بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من كمال الشريعة وحكمتها والتي نزلت من لدن حكيم عليم راعت جميع أحوال المكلفين في عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرههم، وكلف العباد بما يطيقون من الأعمال. ولما كانت الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والخشوع روحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. لذا علق الباري جل وعلا فلاح المؤمنين بالخشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتأمل هذه الكلمة خاشعون، ولم يقل يحافظون أو قائمون، لأنه رب مصل ليس له من صلاته إلا التعب والنصب. وصدق الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولما كان الخشوع بهذه المنزلة العظيمة، أمر المكلف أن ينهي كل ما يتعلق به قلبه مما يؤثر في خشوعه. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارق. فإذا تقرر هذا، فإنه إذا طرأ ما يشغل الرجل من خوف على نفسه أو ماله، أو حضور طعام تشتاقه نفسه، أو كان حاقنا، أو نحو ذلك من الأعذار، جاز له التخلف بسببها عن الجمعة والجماعة. وقبل بيان الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، يحسن بنا أن نتكلم عن حكمهما. فالجمعة والجماعة واجبتان على كل مسلم، مكلف خال من الموانع والأعذار بإجماع المسلمين في الجملة بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فمنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا خطاب لجميع المكلفين، ويخرج منه أهل الأعذار لورود المخصص لهم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه أبو هريرة، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخطأ من نسب إلى الشافعي القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقرت عن الباقين، فإنه لا يصح نسبة هذا القول إليه رحمه الله. وقد عرف عنه التمسك بصريح الكتاب والسنة. يقول الروياني: ولا يجوز حكاية هذا عن الشافعي. هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة. أما صلاة الجماعة فإنه وإن وقع خلاف في حكمها، فقيل إنها فرض عين، وهو قول أكثر الحنفية ومذهب الحنابلة، وقيل إنها سنة وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقيل إنها فرض كفاية وهو مذهب الشافعية. ومع هذا الخلاف فإنه لا يجوز تركها عند جميع العلماء إلا بعذر يبيح التخلف عنها. يقول الماوردي: ومن ترك صلاة الجماعة كان مسيئا على قول من يرى أنها سنة، أو عاصيا على قول من يرى أنها فرض، إلا أن يكون معذورا بالتخلف عنها فلا يكون مسيئا ولا عاصيا. وقال أصحاب الشافعي: الجماعة تسقط بالأعذار، سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، لأن وإن قلنا إنها سنة فهي سنة متأكدة يكره تركها، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة. وقد يشكل على البعض بأنه إذا كانت صلاة الجماعة سنة عند بعض العلماء، فكيف يقال بأنه لا يجوز تركها عند جميع العلماء إلا بعذر، والسنة يجوز تركها بغير عذر لأنها ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ والجواب عنه بأن القصد تعظيم أمر الجماعة لما ورد في بيان فضلها والتشديد في تركها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن البصري: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وورد نص صريح في النهي عن ترك الجماعة إلا بعذر يبيح التخلف عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجة وغيرهم. قال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، فالجماعة لها شأن ومكانة، كيف لا؟ وقد أمر الله بها في حال مقابلة العدو وفي حال الحروب. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولهذا ولغيره فإنه لا يجوز ترك صلاة الجماعة عند جميع العلماء إلا بعذر، فإذا كانت صلاة الجماعة تصلى في حال الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. ثم لو تأملت أيها المستمع الكريم أن الله سوغ في صلاة الخوف ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة والعمل الكثير، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام وغيرها، وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر. فلو لم تكن الجماعة واجبة بل سنة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مسنون، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة، مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات، ومن فضل ترك الصلاة في المساجد إيثارا للخلوة والانفراد، أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك منها في المساجد، فقد انخلع من ربقة الدين سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.